القاهرة تقدم اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا فندم، وحضرتك والسادة المستمعين جميعا بكل خير وسعادة. في هذا البرنامج لا ندين بل ننصت، ولا نحاكم بل نفتح ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل تقبل أن تخوضه معنا؟ معكم يا فندم، توكلنا على الله. بحكم إدارة حضرتك لواحدة من أهم مؤسسات الخبر الرسمية، كنت في موقع تصنع فيه الرواية الأولى للحدث، هل هذا الموقع يفرض أحياناً تأجيل بعض التفاصيل حفاظاً على الصالح العام؟ التفاصيل التي يتم تأجيلها هي ما ترتبط بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد، لا ينبغي العجلة في نشر مثل هذه الأخبار إلا إثر صدورها من الجهات الرسمية المختصة. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي حسن، لا شك أنك واجهت خلال مسيرتك قرارات تحريرية شديدة الحساسية، هل هناك خبر أو موقف مهني شعرت فيه أن الصمت كان قرارا أصعب من النشر لكنه كان ضروريا في وقته؟ بدون شك بعض الأخبار كانت تستلزم التأجيل لبعض الوقت للتحقق من صحتها ودقتها قبل بثها وإذاعتها إلى الرأي العام، لكن كنت حريصا على ألا أخفي خبرا عن الرأي العام في ضوء قناعتي التامة في حق المواطن في المعرفة. هل هناك قرار تحريري صعب أخذت قرارا بتأجيل نشره ولم تفصح عنه من قبل لأنه كان حساسا في وقته أو بالغ التأثير؟ بدون شك خبر صعب بالفعل، وتم تأجيله لسبع ساعات، وهو الخبر الخاص باستشهاد الرئيس الراحل البطل الرئيس محمد أنور السادات الذي استشهد في تمام الساعة الواحدة ظهر 6 أكتوبر 1981، وتم تأجيل إذاعة الخبر لمدة سبع ساعات حتى يتم التأكد من السيطرة على الموقف، لا سيما أن من قام بهذا العمل تنظيم إرهابي كبير هو تنظيم الجهاد، وكان يضم أكثر من 300 متهم. أستاذ علي، بعد سنوات طويلة في قلب صناعة الخبر، ما هو الاعتراف المؤجل الذي لم يقل بعد عن العلاقة بين الإعلام والسلطة والرأي العام، وترى أن الوقت قد حان لطرحه وبصراحة؟ المكاشفة والمصارحة وللرأي العام الحق في المعرفة. كان هناك انسيابا كبيرا في تدفق الأخبار عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكنا نقوم بتغطية سائر الأحداث سواء داخل مصر أو خارج مصر. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي حسن، رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا، بعيدا عن المناصب التي ذهبت وعن الأدوار التي تغيرت مع الزمن، ما الاعتراف الذي تأجل طويلا في حياتك ولم تفصح عنه من قبل، وترى أن الإفصاح عنه اليوم هو نوع من المصالحة مع الذات؟ جانب كبير من حياتي كنت محررا قضائيا، حصلت على انفراد صحفي كبير من أحد الشخصيات القضائية في جهاز المدعي العام الاشتراكي، وقمت بكتابة الخبر وهو صحيح 100% ومعي المستند الدال على ذلك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت كان يفضل تأجيله لعدة أيام، فقمت بالفعل بنشر هذا الخبر ولم أكن أعلم أنه يريد تأجيله، لكن أنا قمت من جانبي بتحقيق هذا الانفراد الصحفي الكبير ونشر في سائر وسائل الإعلام، فغضب غضبا شديدا وطلب مني شيئا واحدا، أن أكشف النقاب عن مصدر هذا الخبر أو أن يتوقف عن إمدادي بأية أخبار من جهاز المدعي العام الاشتراكي. رفضت رفضا تاما أن أكشف عن مصدري وحافظت عليه حفاظا تاما، ومنع الإعلام في مكتبه من التواصل معي لقرابة أسبوعين، كان خلالها زملائي في سائر وسائل الإعلام يتسابقون على أن يرسلوا لي هذه الأخبار، ومن ثم لم يفوتني أي خبر من هذه الأخبار. بعد 20 عاما من هذه الواقعة، هذا الشخص الذي حافظت عليه كمصدر تبوأ منصبا قضائيا رفيع المستوى، وأصبحت الأخبار الخاصة به وبموقعه حصريا لي بمفردي، وبثها على وكالة أنباء الشرق الأوسط كانفرادات، وبالتالي حققت من خلاله انفرادات صحفية كبيرة وكثيرة أعتز بها كثيرا. الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن، رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الاعترافات المهنية والإنسانية التي أثريت بها هذه الحلقة. شكرا يا فندم، وكل عام وحضراتكم جميعا بكل خير، ومصر كل مصر كل خير وسعادة وسلام. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل.